الحدود النحوية، فهو من أحسن ما ألف في هذا، يجمع لك الحدود التي يتكلم عليها النحاة، التعريف التي يتكلم عليها النحاة يجمع الباب ويشرحها، له المتن وله الشرح. أولا جمع المتن ثم تفضل على الناس بالشرح، شرح متنه رحمه الله، هو كتاب جميل جدا في فوائد طيبة وعليه تحقيق أيضا جميل. لكن طبعا المدونة قديمة التي عندنا، قديمة جدا، لما أظن فيه له نظير في الحدود بالنسبة الذي وقفنا عليه الآن. هذا هو سهل وجميل في فوائد، إن شاء الله يراجع هذا الكتاب، هو كتاب طيب، مستطاع يشتري. ما أظنه موجود الآن، جاءت يمكن ثلاث نسخ دار الآثار أو شيء وانتهت، فما أظهرها للبيع، أعطوه المكتبة واحدة أظن، واحد أخذ بعض الإخوة واحد اشترى من عنده. بسم الله نأخذ الذي ذكره الشارح. قال رحمه الله: أي أن حكم ما لم يسلم فيه دلال واحد. قرأنا الأبيات، انتهينا من هذا الآن، المال والمال. فالحاصل أن التغيير الذي يحصل ستة أقسام. تابع الكتاب التي ذكرناها. فالحاصل أن التغيير الذي يحصل ستة أقسام، وهي تقدمت معطوف التحفة. أراد يراجع الأقسام هذه الستة، يراجع التحفة. من يعيدها على ما هو الآن عندنا في درسنا، نريد نثبت هذه المعلومة. من يعيدها؟ أنواع التغيير الستة. تفضل. تغيير بزيادة فحسب؟ لا غير. تغيير بنقص فحسب؟ تغيير شكل فقط؟ تغيير شكل مع زيادة؟ تغيير من شكل مع نقص؟ تغيير شكل مع زيادة ونقص. واضح، هذه أنواع التغيير التي تحصل للمفرد عند جمعه. قال المصنف: باب جمع التكسير. وكل ما كسر في الجموع كالأس والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. أي أن حكم ما لم يسلم في بناء الواحد من الجموع وهو الجمع المكسر حكم المفرد في إعرابه، هذا واضح. حكمه في الإعراب حكم المفرد، فهو نظير الفرد في الإعراب، إعرابه. جاء رجل كذلك تقول جاء رجال، رأيت رجلا أيضا رأيت رجالا، حكمه حكم مفرده. قال: أي أن حكم ما لم، وهذا أشار إليه بقوله فهو نظير الفرد في الإعراب، أي أن حكم ما لم يسلم في بناء الواحد من الجموع وهو الجمع المكسر. هذا التعبير يقولون أحسن من جمع التكسير، مكسر، هذا التعبير المتقدمين، وهو الجمع المكسر حكم المفرد في إعرابه بالحركات السابقة، سواء تغير بحركات فقط من غير زيادة ولا نقص، كالأسد كالأسد بضم الهمزة وسكون السين، جمع أسد محركا أم بها مع زيادة كأبيات وربوع، في جمع بيت وربع، وسيأتي معنى الربع، سيأتي المنزل الذي يفتقده الشخص في الربيع في هذا الفصل، قال له ربع، المنزل الذي يفتقده في فصل الربيع، يذهب أظنهم كأنهم هم صار منازل ينزلونها في هذا الفصل الجميل، وهو من أحسن فصول السنة حيث طيب الجو فيه. قال: ولا نقص، وين أخواني صنع، أو بها مع زيادة كأبيات وربوع، في جمع بيت، أو بها مع زيادة كأبيات وربوع، في جمع بيت وربع، لأن حصل في هذا أبيات وربوع، إيش وربوع؟ زيادة، نعم، وشكل أيضا. قال: أو بها مع نقص كالكتب والرسل، في جمع كتاب ورسول، تقدم. فإيش ما هو الذي نقص الآن في رسول عندما جمع؟ ما هو الذي نقص؟ الواو، هنا رسل نقصت الواو، أما كتب تقدم. والربع المنزل في الربيع، هذا معنى الربع، المنزل في الربيع. والمقال القول، اسمع مقالي واتبع صوابي، أي اسمع قولي. والمقال القول فسرنا في المثل. وقد أنصف الناظم رحمه الله تعالى حيث أمرنا باستماع مقاله كله واتباع الصواب منه فقط، هذا جميل أنه أمرك باستماع المقال وأخذ إيش الطعام أن تنظر فيما قاله، إن كان طعاما أخذت به، وإن كان خطأ رددت عليه، رددت عليه والتمست له الأعذار إن كان هناك عذر له، وإن لم يكن هناك له عذر فلا يلتمس له الأعذار ولا تتكلف الأعذار. قال رحمه الله: وقد أنصف الناظم رحمه الله تعالى حيث أمر باستماع مقاله كله واتبع الصواب منه فقط، فاستمع مقال فاسمع مقالي واتبع صوابي، وهذا طيب يا أخي، هذا جيد، الشخص إذا استمع يأخذ بالصواب. والكافي قولي كالأسد في موضع نصب على الحال، وهذا تكرر يا أخوان، تكرر هذا الكلام، الكاف الموجودة، وكل ما كسر في الجموع كالأسد، كاف جار مجرور متعلق محذوف حال أو اسم كما تقدم، مثل الأسد إما اسم أو جار مجرور متعلق محذوف حال، لأن بعضهم يرى أنها اسم بمعنى مثل. ما جاءني كزيد، ما عاتب المرأة الكريمة نفسه، والمرأة تكرمه، ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه، تتمة البيت الشاهد هذا، ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه، ما يعرب كنفسه، كاف هنا اسم فاعل، فاعل عاتب أي مثل نفسه، ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه أي مثل نفسه، فالكاف اسم فهي تستعمل اسما، وغالب ظني أنه قال الأطفش، غالب ظني ولا يبعد عهد به. وقد أنصب الناظم رحمه الله تعالى حيث أمر بسمع قالي كله واتباع صواب منه، والكاف في قوله كالأسد في موضع نصب الحال من عائد الموصول، وكل ما كسر في الجموع أي كسر هو كالأسد، فالجار المجرور أو الكاف هنا اسم بمعنى مثل في محل إيش؟ نصب حال، في محل نصب حال من أي شيء؟ من نائب الفاعل المستتر في كسر، المستتر في كسر وهو العائد على الموصول، هو حال من نائب الفاعل المستتر في كسر، كسر هو من الجموع كالأسدي، مثل الأسدي حال، على أن الكاف اسم هنا أو الجار مجرور متعلق محذوف حال، كائنا كالأسدي. والكاف في قولك الأسدي موضع نصب الحال من عائد ما الموصولة، وهو معلوم لديكم مستتر في كسر، وهو الضمير المستتر في كسر أي مماثلا للأسدي، واضح أي مماثل للأسدي. قال الشاعر: فلما عرفت البيت قلت لربعها: أنعم صباحا أيها الربع وأسلم، وأسلم أيها الربع وأسلم. طيب شاهد الربع أنه المنزل، في معنى المنزل فلما عرفت الدار عندكم ما شاء الله، فلما عرفت الدار أو البيت سهل، شاهد قلت لربعها أي المنزل صلت عندنا. تنبيه: تعرض الناظم لإعراب جمع الجمع المكسر ولم يتعرض لأوزانه. الله يديك صعب على المفهمين، هذا الزيادة اتركها ما هي عندنا، أحسن لما كانت ما هي عندنا أحسن. طيب أوزانه معلومة يا أخوان، تراجع من أراد أن يراجع شرح الناظم، وهو ذكر أوزان هذا الجمع، جمع التكثير، وهو على قسمين: أوزان الجمع قلة وجموع كثرة، أوزان القلة معلومة قليلة والكثرة كثيرة جدا، وهذه في الصرف، هذه في الصرف بابها الصرف، لكن الناظم في شرحه تعرض لها، من أراد أن يراجع أوزان جمع التكثير يراجعها في شرح الناظم، هو تكلم عليه، وهنا أشار إشارة عندنا هنا في النسخة الأخرى، أشار إشارة إلى أوزان جمع التكثير وأنها كثرة وقلة، أراد راجع شرح الناظم، أما نحن حسبنا هذا الذي أخذناه يكفي له، سبحانه الله وبحمده.